ولما كانت الحلقة الثامنة بعد المئة السادسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير زعفران لما هبط بالحصان على جزيرة الأشجان والتقى بالأميرة وسمع قصتها المثيرة، صمم على البقاء مهما غلى الفداء إلى أن ينقذها أو يموت معها. وهكذا التقى الحبيبان في سجن هذا الشيطان، وجعلا يفكران كيف ينجوان. ولما كان الأشكيف يأتي كل أسبوع مرة ليساوم الأميرة ويعاقر الخمرة، فقد اهتديا إلى فكرة وألقت إليه بخاتمها المسموم، فأذاب في الدن ما به من سموم. ثم جعلا ينتظران حتى دار الزمان، وراح أسبوع وجاء أسبوع وآذن الأشكيف بالرجوع. وفي هذا اليوم بكر الأمير فصحى من النوم وانطلق إلى الأميرة للمرة الأخيرة، وطرق عليها الباب وهو بادي للتراب. ادخل يا زعفران. صباح الخير يا ست الملاح. صباح الخير يا زعفران. ايه انت النهاردة بدرت لي؟ الاسبوع فات والنهاردة الميعاد، والاشكيف زمانه جاي، وعايز اعرف الحكاية انتهت ازاي. النهاية لازم اعرف بقية الحكاية. بقية الحكاية انت تعرف، هي بس نقطة واحدة اللي هقولها. ايوه، ابو اليسر ما جانيش بالنبوءة الا بعد ما عارف الحقيقة. ازاي؟ انا كان من عادتي اخد الوصيفة والحاشية بتاعتي ونهرب من عز الحر وننزل نستحمى في البحر. ايوه، يظهر ان الاشكيف شافني في المية قام اتعلق بيا ووقع فيا. طب ليه ما خطفكيش في وقته وساعته مادام روحتي عنده؟ ما هو لو خطفني هعرف حقيقته، وطبعا ده شيء يحول بيني وبينه مهما بلغت قوانين. ودي اللي هتحوشه يعني؟ اه، ما انت شايف اهو انه خطفني وفي القفص الذهب ده حاططني، ومع ذلك مش قادر يوصل لي لاني كشفته وعرفت حقيقته. وبعدين عمل ايه؟ استنى عليا. اما طلعت من الميه انا والصبايا اللي كانوا معايا، وراح بعت كشمير ورايا وقعد في الانتظار يستنى الاخبار، وشويه وكشمير داخل عليه يقول له ايه؟ مولاي الاشكيف. كشمير، عملت ايه يا كشمير؟ دي اخبار كتير. اولا جبت لك اسمها. ما انا عارف اسمها من ساعة ما شفتها وسمعت الصبايا بتندهلها. طب واسم ابوها وامها واخواتها واهلها؟ مش عايز لك كتير، اتكلم يا كشمير. اسمها؟ ايوه اسمها ست الملاح. الاميرة صباح، وابوها الملك ياسمين، واخواتها نجم الدين وشمس الدين وبدر الدين. وعشان حسنها وجمالها كتير من الخطاب قولها. وفي يوم من الايام جالهم درويش وقال لهم كلام عن فارس الاحلام اللي حيقتل الاشكيف ويسلمها السيف. يقتل الاشكيف؟ وايه كمان؟ وقال لهم عن امواله وغناه والذهب اللي حداه، وبالغ في وصف هداياه وعطاياه. وايه كمان؟ ومن يومها والأميرة بترفض الخطاب وترد الشباب إلى أن تسمح الأيام ويجيلها فارس الأحلام. دي النبوءة اللي قالها، والغريبة أنهم مصدقينها. طب بس، أنا هعمل فارس الأحلام. فارس الأحلام هروح لهم في صورة إنسان، وأسمي نفسي الأمير كروان، وأبدر الأموال عليهم، واخطف ببريء الذهب عينيهم. وبعدين يجي الساعة هيتصوروا الوهم حقيقة، ويقولوا صدقت النبوءة، ويعتقدوا إن فارس الأحلام، وإن هقتل الأشكيف وأسلمها السيف. أنا أقتل الأشكيف، الأشكيف يقتل الأشكيف. وفعلا اتقدم لنا في صورة إنسان، وسمى نفسه الأمير كروان، وقعد يبدر يمين وشمال في ذهب ومال. لما جاني أبو اليسر اللي بيظهر ساعة العسر، وقال لي حقيقته وكشفها، وبقيت الحكاية انت عارفها. ومن يومها لغاية النهاردة واحنا علمين والدة، يغيب طول الأسبوع ويجيني يوم من لكن ايه يا خبر؟ ايه مالك يا ست الملاح؟ الكلام خدنا والوقت سرقنا، والأشكيف الوقت حيجيلنا. طب ما أقوم أخرج أنا وسيب. استنى استنى، قبل ما تخرج وتسيبني بص كده حواليك، شوف كل حاجة زي ما كانت قبل ما تلمسها بإيديك. آه، عشان ما ياخدش باله. الدن اللي فيه الخمرة بحاله، والكاسات قباله، وكل شيء في مكانه زي ما سابه. طيب أنا هقولك علامة لما تسمعها تجيلي زي الحمام. أيوه. إذا الأشكيف شرب وأثر الشراب فيه، ها؟ القفص الذهب ده هخبط لك عليه كده هو. واخد بالك يا زعفران؟ أيوه يا ست الملاح. أهو الأشكيف. الأشكيف وصل؟ أخرج أخرج بالعجل. ما تخافيش، أنا مستخبيله هناك. اقفل الباب وراه. العجائز الثلاثة يا مولاي. هاتوهم هنا قدامي، أنا حوريهم إزاي يكون انتقامي. امشي كده قدامي. معلش يا نجم الدين. الصبر يا بدر الدين. تعالوا هنا يا مجرمين. ربنا هو اللي عالم وهو المعين، قادر يفك دقيقتنا ويظهر لكم حقيقتنا. انتوا مش كنتوا طالبين اسبوع مهلة؟ ايوه. وفات الاسبوع ولا لسه؟ ما تمت انت وهو، فات الاسبوع ولا لسه؟ فات فات يا ملك الزمان. فين الامير زعفران؟ لو كنا نعرف كنا قلنا لك فين الامير. انت يا مولانا عذبتنا كتير، وانتوا لسه شفتوا العذاب. الامير اللي غاب. المهم انهم بيدعوا الانكار. الانكار اسبوع بطوله وانا على نار، راح فين الامير يا اشرار؟ نتكلم احسن لك انت وهو. نتكلم نقول ايه بس يا عم تدار؟ ما هو مش هيفيدكوا الانكار ولا هتفيدكوا الدموع. انا كنت اعطيكوا اسبوع، والنهارده انتهى الاسبوع وانكشف الموضوع. انا عايز اعرف حاجتين حاجتين اتنين، اللي بعتكم مين؟ والامير راح فين؟ حرام حرام يا مولانا، انت عملت كتير فينا. الرحمه الرحمه يا مولانا. جاوبوني على السؤالين، بتعملوا لحساب مين وراح الامير فين؟ انتوا مش سامعين مولانا بيقول ايه؟ سامعين. طب ما بتردوش ليه؟ هنرد نقول ايه؟ انتوا مش عايزين تصدقونا ليه؟ نصدق انكم شباب. ها، مفيش حد فينا كذاب. والامير اللي غاب قولولي انتوا منين؟ وعايشين فين؟ قلنا لك ان احنا عايشين في بلاد الياسمين. بلاد الياسمين وابونا الملك ياسمين. اهو قال لك الملك ياسمين. ما انتوش مصدقين. انا بوجه الكلام لجميع الحاضرين، حد فيكم سمع عن بلاد اسمها بلاد الياسمين؟ طب حد فيكم سمع عن ملك اسمه الملك ياسمين؟ ها شايفين؟ ما هو بيننا وبينكم 3 سنين. اه والحدوته ياها اللي سمعناها، اختكم ست الملاح اللي خطفها الاشكيف وراح. تمام والله تمام. ده اسمه كلام. طب ادينا كمان مهلة 7 ايام. ولدي لازم تقروا وتقولوا الحقيقة. اما كنتوش تقولوا لي حياتكم ومين اللي بعتكم، هتكون دي اخر لحظه في حياتكم. يا مولانا احنا الوقت الخيط الوحيد اللي بيربطك بالامير. ده كلام قلناه لك كتير. لو قتلتنا ولا متنا في ايدك مش هيفيدك، وهينقطع الحبل اللي بين الامير وبينك. كلام لا يجيب ولا يودي، انا عايز اعرف كل شيء دلوقتي. مره تطلبوا يومين ومره تطلبوا اسبوع. طب ادونا كمان اسبوع. ممنوع، لازم تجاوبوا على سؤالين. انتوا بتعملوا لحساب مين؟ حرام عليك. الامير زعفران راح فين؟ نبوس ايديك. انتوا هتتكلموا ولا لا؟ احنا ما قلناش غير الحق. بقى 3 عجايز زيكم مهكعين هيوقفونا قدامهم عاجزين؟ ما تتعبش نفسك يا مولانا معاهم، يستاهلوا اللي يجرى عليهم. يا سيد امر مولاي الرحمه، طير رقابهم واحد واحد. حرام. شاهد، ربنا هو اللي بتطلع وشاهد. شاهد على نفسك. بس حلمك. تعال هنا. انا ايوه انت، لاخر مره هتقول لي راح فين الامير ولا خلي رقبتك تطير؟ وانا كمان هقول لك كلمه قبل ما فارق الدنيا. احنا ما قلناش للامير زعفران يركب الحصان. الامير هو اللي غلطان. انت الوقت بتحاكمنا بذنب غيرنا، يعني بتظلمنا. الدم بتاعنا ينزل على راسك. لعنه اللعنه اللعنه. غير رايك وسيادتك. اتشاهد على روحك. اشهد ان أشهد أن لا إله إلا الله. الله، إيه ده؟ راجل عجوز؟ نجم الدين. إزاي الحكاية دي؟ شمس الدين. أنا مش مصدق عينيا. بدر الدين. أحسن ما كنتوش مصدقين. حاجة عجيبة. ولا في الخيال، ده دار. شايف يا مولانا؟ ما كاد السياف يرفع يده حتى وقع ما أثار دهشته، وذهل السلطان ووقف الديوان على قدم وساق وتطاولت الأعناق. فقد حدث مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 8 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.